ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه ابن اليمان بن حسل حسن الله عليك. ويقال حسين ابن جابر بن ربيعة العبسي حليف الأنصار صحابي جليل بن صحابي من السابقين. أصاب أبوه دما فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهر فسماه قومه اليمان لكونه حالف اليمانية. الأنصار يمانية من اليمن، فقومه سموه اليمان، هذا سموه اليمان لأن حالف اليمانيين، وإلا هو عبسي من بني عبس. نعم. وأراد شهود بدر فصده المشركون، وشهد أحدا فاستشهد أبوه بها لما هزم المسلمون. صاح الشيطان أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فإذا هو بأبيه فقال أي عباد الله أبي فما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة غفر الله لكم، سامح الصحابة اللي قتل والده قتل بأيدي الصحابة، بس إنه حصل فوضى فقتل والده بأيدي الصحابة، فقال غفر الله لكم، فما زالت ترى فيه هذه حتى مات رضي الله عنه هذه السماحة والعفو، وهم كانوا قتلوا خطأ. نعم. صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم روى مسلم أنه أخبره بما كان وما يكون حتى تقوم الساعة، واستعمله عمر على المدائن فلم ينزل بها حتى توفي سنة 36. الأظهر الله أعلم أنه توفي في نفس السنة اللي مات فيها عثمان كما مر معنا في تحفل الجماعة، بل حتى ما بينه وبين عثمان إلا أيام قلال، يكون في والله أعلم يظن أنه في سنة 35، إلا أن يكون عثمان في آخر 35 يكون يعني بينهم المدة اللي بين موته وموت عثمان قليلة. نعم. وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الحنظلي التميمي الإمام الحافظ الثبت صاحب الجرح والتعديل والعلل والتفسير وغيرها، روى عن أبي سعيد الأشج. كل الكتب هذه موجودة، جرح التعديل بن أبي حاتم موجود، والعلل موجود، والتفسير موجود، تفسير بن أبي حاتم. نعم. ويونس بن عبد الأعلى وطبقتهما مات سنة 327. نعم. أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه. أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون الخيوط والتمائم، يزعم أحدهم أنها لا تصيبه الحمى إذا لبس ذلك أو لا تضره. ولفظه دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت وهي عليك ما صليت عليك. وفيه وجوب إزالة المنكر مع القدرة على ذلك، وإن كان يعتقد أنه سبب، فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل انزعها بلسانه، وحذيفة مد يده وقطعها، وش الفرق؟ النبي عليه الصلاة والسلام تقدم قال انزعها فإن لا تزيدك إلا وهنا، ما قطع بيده، وحذيفة لا مد يده وقطعها. بيده. طيب هذا فرق. وايضا المبادره من عنده، ايوه يتوكل على الله من عنده. ينزعها مجرد ما ينزعها عن اقتناع افضل. كون واحد ينزعها وانت ما اقتنعت هو لا لن تبقى. نعم شيخ. باللسان. هي عموما لن تبقى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يظن انهم يمتثلون، فاذا قال انزعها سينزعها. ها شده في الانكار تبع الرسول صلى الله عليه وسلم اشد من حذيفه، لانه ما بايع اصلا حتى ينزعها. على كل حال النبي عليه الصلاه والسلام يكتفي عن اليد، لان الرجل سينزع بيده، وحذيفه مد يده وقطعها، قطع. وتلمس حذيفه للعضد قد يكون يعني حصلت اتفاقا, وقد يكون هو يخشى من الناس ان كل واحد مخبن تحت ثيابه خيط ولا شيء فمس عضده فوجد الخيط. كذلك ابن مسعود الحديث المشهور لما جلس جنب زينب وجد فيه خيط فقال ان آل عبد الله الاغنياء عن الشرك, سماه شرك وقطع الخيط هذا. فماذا قالت زينب؟ حديث المرمى عليه في المسند, قالت لما تقول ذلك يا أبا عبد الرحمن, وأنا كنت أختلف إلى فلان اليهودي فيرقي عيني وكانت تقذف, فإذا رقاها اليهودي سكنت. إذن زينب تحتاج بأي شيء؟ إيه بالتجارب, تحتاج بسبب قدري. تقول كنت أذهب إلى اليهودي, لكن ابن مسعود أخبرها أن فيه أمر وراء ستار, أن اليهودي هو والشيطان متفق. فقال ابن مسعود كان الشيطان ينخسها بيده, فإذا قرأها اليهودي ترك النخس هو حتى تتعلقون به وبأولياء. فإذا قول زينب لما تقول ذلك إن هذه ما تنفع, ونحن جربنا يقرأ علينا اليهودي وتسكن المرض. نعم. فإنه لا يجوز من الأسباب إلا ما أباحه الله مع عدم الاعتماد عليه, وأن تعليق الخيوط والحروز والطلاسم والتمائم ونحو ذلك شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه, بل يفيد شرعية المثابرة في قطع المنكرات والمبادرة إلى إزالتها بلا ممالأة لأحد, لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسان, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان. هذا حكم ما يوجد من المنكرات وأهمها الأمور الشركية. نعم. الواجب وخاصة على ولي الأمر مسألة الشرك ما يتساهل فيه ولا يتأخر. وفد ثقيف سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم من يبقي عندهم الطاغوت, ما طابت أنفسهم, فقال يهدم الطاغوت قبل ما تصلون للطائف. لابد إزالة الشرك والحزم فيه ولا ما يذهب, لابد يزال, ولابد التعاون في أي ظواهر شركية ولا شيء, فيجب التعاون بسرعة, خاصة الشيطان يحرص على هذا. يقال أن يخبرنا أحد الأخوة قبل أيام يقول أن قبر الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه ما كان أحد يعلم به إلا بضعة أنفس من ذريته, خمسة أو ستة يعرفون أن هذا القبر هو قبر الشيخ محمد, واحد منهم أو من هذا دل البلدية في الدرعية قال ترى هذا قبر الشيخ محمد, ولا هو كان مختفي بين قبور, فكأن البلدية أنهم وضعوا بلاط أو شيء حول الحمى. غضب الشيخ ابن باز وأمر فورا أن يزال في الليل, ويعني ما أحد يهتدي له من بين القبور ولو موجود في الدرعي, لأن شوي شوي هذا الشخص اللي قام بإنكار التوحيد خاف يعبد قبره, اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, قال ابن عباس. عندنا العام الماضي في بعض بلدان المملكة هنا في بلدة أنشأها رجل ومسماه باسمه, فأهل البلدة من محبتهم للرجل يمنعون أحد يدفن حوله, هذا قبر الشيخ القبيلة ما أحد يدفن معه ويغضبون لذلك, يعني ما في أحد يصل إلى مستواه. فجزاهم الله خير الإخوان, حتى بعضهم شباب صغار يعني تساعدوا وأبرقوا, فالحمد لله جاء رد مباشرة من الأمير متعب وزير البلديات بأنه إما أن يخرج هو ويدفن مع المسلمين وإلا تكون مقبرة عامة ويخفى قبره من بين الناس فورا. وكذلك من وزارة الداخلية أي مظاهر شركية يجب التساعد فورا, لأن الشيطان ما ييأس, لابد يدخل على الناس الشر. نعم. قال ابن عباس تسألهم من خلقهم فيقولون الله, هذا سبب نزول الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون, لا يعني أن يجتمع الإيمان والشرك في نفس واحدة إلا أن يكون الشرك الأصغر من الإسلام, لكن ابن عباس يقول أنهم يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية, يؤمن أكثرهم بالربوبية تسألهم من خلقهم من رزقهم يقولون الله ويشركون في الألوهية. نعم. ومع ذلك يعبدون غيره. وفي استدلال حذيفة بهذه الآية على أنه شرك دليل على صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما نزل في الأكبر لشمول الآية النوعين, ودخوله في مسمى الشرك. يجوز أن تستدل على الأكبر بالأصغر والعكس، يصلح هذا. كما سيأتينا في التبرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، على اعتبار أن التبرك فيه تفصيل، فيه منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. نعم. ودخوله في مسمى الشرك ودليل على صحة استدلال المصنف بالآية أول الباب وكمال علم الصحابة بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. نعم. بقي شيء في هذا الباب؟ في أحد عنده استشكال أو شيء؟ حتى لو لم يكن جوابه حاضر نبحث فيه، ونحن إن شاء الله هذا أول باب في التفاصيل، نحاول إن شاء الله أن تكون هذه العرضة يعني قدر استطاعة. ولا سبحان الله العظيم، هذا الكتاب كتاب التوحيد مبارك، كل عرضة تعرضه إذا عرضت المرة الثانية طلع لك أشياء لم تكن في المرة الأولى، كل مرة ترسخ فيه أكثر وتعرف مرامي مؤلفة أكثر وتعرف الآثار. هذه كتاب عظيم البركة، مؤلفه إن شاء الله أنه مخلص فيه، ولذلك كتب الله له القبول. اللي عنده استشكالات في أي باب أو في أي مسائل دقيقة يبينها، إن كان الجواب حاضر ولا نبحثها ونأتي بها إن شاء الله. الأسباب القدرية والأسباب اللي ذكرت مثلا إيه؟ أنا ستجد إيه؟ أسباب لو أرجعناها مثلا للطلاسم أو للخيط قد يكون فيها وجه شبه إيه؟ لكن إذا يحتج بك واحد يقول لا هذه من الأسباب القدرية تكلم. إذا ما جاء تجارب واضحة، أشياء منطقية علمية، يعني مو بأشياء أوهام وخرافات، إذا ما جاء أشياء واضحة مثل تجارب الناس وشيء حسي واضح إن في ارتباط بين السبب والمسبب، إما بالطب ولا بالتجربة في ارتباط واضح بإذن الله إنهم يقولون إن هذا شيء واضح بالتجربة علمي. وأما التعليق والطلاسم وهذه حتى لو وافقت قدرا، كما قال ابن مسعود لامرأته، ابن مسعود لما احتجت عليه زوجته وقالت اني كنت اذهب الى فلان اليهودي وعيني تقذف، فاذا رقاها اليهودي سكنت. هذا مثل ما قال ابو عبد الله الان، قد يحتجون يقولون جربنا ونفعت، اذا لم يكن فيه علاقه واضحه بين السبب والمسبب يكون علاقه شيطانيه، ان الشيطان يفتنهم بهذه الاشياء او يرسل الشيطان يجري مجرى الدم ينخسها بيده كما قال ابن مسعود، فاذا فعلت السبب الشركي كف عن النقص. فهو صحيح لابد فهم وش معنى السبب القدري، وش معنى كونه سبب مباح بالتجارب بالأشياء، لكن أهم شيء أن يكون الارتباط بين السبب والمسبب أمر يشترك فيه الناس، يمكن أن يدخل المختبرات، يمكن أن يعرض على العلماء، يمكن أن يعرض على أهل التجارب. أما إذا كان أمر فقط أنه حصل توافق أحيانا أو ظن الناس أنه يسبب وما يسبب، هذا هو. نعم شيخ، رقية الكافر جائز. الباب اللي بعده في الرقى إن شاء الله نذكر إيه. إيه صحيح يفتح باب السحر، لكن المقصود إذا كان فيه ذرائع ولا فيه مفاسد يغلق، لكن المقصود الآن من حيث أصل المسألة، هل يجوز للكافر أن يرقي المسلم لو فرضنا أن ما فيه المحاذير هذه؟ لو فرضنا مثل اليهودية اللي جاءت العائشة في بيتها ورقتها وعائشة تسمع، ما تترك الكافر يهمهم، لا لابد تسمع ماذا يقول، وماتت بشرك هي. أو مثل كثير سيأتينا إن شاء الله باب الرقى يكون في رقية كافر، والقاعدة لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. وحتى الرقى اللي كانت في الجاهلية قالوا رقى كنا نسترقيها وأدوية كنا نتداوى بها، فالرقى من جنس العلاج، ما لم يكن شرك فهو رقية، لكن كان يفتح باب ميل لهم ولا دخول عليهم في كنائسهم ولا اعتقاد فيهم، هذه عاد مسائل أخرى مفاسد عظيمة فيها. الرسول أحد عرض عليه قال أرقيك اللي جاء قال أعرف الطب أعرف الرق فيك شيء ضمام يقولون من أطب العرب، قالوا له ونفس قريش قالوا إن كان فيك شيء عالجناك، إن كانك ترى رأي من الجن طلبنا لك الرقاء، إن كانك تريد ملك ملكناك، إن كانك تريد زواج زوجناك. يعني كانوا يتهمونه في أول الإسلام إنه يعني حصل عليه شيء في عقله لأنه خالف مألوفاتهم. نعم ايه ومن حيث الاصل لكن عاد يدخلها اشياء اخرى اذا كان فيها تشبه بالمشركين ذريعه للشرك تشبه بالنساء تختم بالحديد بالنحاس في عده اشياء ممنوعات وللاصل ان الزينه لكن اذا كان في الغالب ان زينه الرجال إن معروفه لبس الحديد فيه اشكال لبس النحاس مطلقا فيه اشكال مطلقا يعني حتى خارج الشرك لبس الذهب تشبه بالكفار تشبه بالمشركين فتح الذرائع تشبه بالنساء ونحو ذلك. نعم باقي شيء؟ نعم إن كان صادق قصده التمييز يميز عن غيره يحط له قلادة ولا يحط له شيء هذا ما في شيء. وما إذا كان يعرف منه أنه يعتقد أن هذا يدفع ضر أو يجلب نفع لا لكن مجرد التمييز ما في. الرقى بإذن الله الباب اللي بعده مباشرة إيه؟ نبين كيف حديث الصحيح هذا اللي في عائشة وكيف رقية الكافر هذا يكون من الإشكالات اللي في باب الرقى. طيب فيه الآن بعض الناس إذا حدث في سيارته حادث مثلا صدمة ما يصلحها هو وش نظره يقول أنه تكسر العين. وش معنى تكسر العين؟ بمعنى أن السيارة مثلا جميلة وكذا فإذا كان في وجهها عيب العين إذا جاءت تشفق فيها وتعجب بها ورأت الصدمة هذه انكسرت العين بمعنى أنها تمنع شدة الإعجاب. واضح الصورة كيف؟ ما يعتقد أن الصدمة هذه تدفع العين لكنها تكسر حدة العين فيقول يتركها خلها تكسر العين. وش رأيكم في هذه؟ الحمد لله ابن عمر كان يضع في طفل صغير يضع شيء أسود هنا على وجهه كي يكسر العين. هذا سبب قدري بسبب قدري سبب قدري اللي هو العين سبب قدري اللي هي تخفض من سبب قدري هذا بس هذا ثابت عند ابن عمر؟ لا نقرأ مر عليها عن عثمان كان يفعل ماذا؟ فيها إشكال هذه ترك الصدمة بدون تصليح ها؟ يعني هو فيها نوع التفات في اللي يقول لك ان اذا لمعت حصلنا شيء نوع يعني خوف من العين اكثر من اللازم. يعقوب عليه السلام صحيح يعقوب عليه السلام لما امر اولاده يتفرقون وش قصده؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله شيئا. فلما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا. ما مراد يعقوب بأنه ما يدخل من باب واحد؟ درء العين يعني درء الأسباب التي يعني عشرة أولاد أنبياء وأشكالهم دخلوا من باب واحد سبب قدري هذا إيه سبب قدري يعني بمعنى فعل الأسباب التي تدرء العين بإذن الله. معنى ولد عندك حسن وجميل ما تعرض للناس باستمرار ولد ذكي يتكلم وطلق وفهم ما تخليه يتكلم أمام الناس بمعنى تقول له اسكت من باب أنك تدفع قدر الله بقدر الله هو أفضل من ذلك ترقيم لا حتى الوقاية ما فيها شيء. كونك تقول يا ولد لا تتكلم في كل مجلس ولا لا تخطب وهو عنده أشياء يعني الناس نعم الاسترسال شر. الاسترسال في الخوف من العين والخوف من السحرة ومن الشياطين ما في شك انه التفات لغير الله ونقص في التوكل لكن اتخاذ الاسباب لا تضر بالتوكل. يعني هل ثبت عن السلف مثلا اذا جاء احد احنا نرى هذا كثير من هذه الايام الولد يكون حفظ مثلا فؤاد او حفظ نسوه يقول له متى يسقط وينكر او يابى ان يخبر هل ثبت عن السلف انه متنافع ايه شوف الله حديث عمر قال لو قلتها كان خيرا لي من إيه حديث النخلة اللي البارح لما كان عبد الله صغير وفهم قال عمر له لو قلت إنها النخلة كان حب لي ما طلعت عليه الشمس. معناه أن السلف بالعكس إنه يتمنى أن ابنه لكن عبد الله بن عمر عند الصحابة لكن الحين تخاف إنه ناشئ إيه لا من الفتنة أيضا إيه بأن الإمام أحمد جاءه رجل مشهور في بغداد ومعه غلام من حسن الوجه فقال هذا من يا قال هذا ابني قال عاد يجي معك فقيل يا أبا عبد الله هذا رجل فاضل مستور ما نعرف عن شر وابنه أفضل منه فقال أنا إنما أردت خير لهم صحبة الأحداث فيها شر شر عظيم نعم صحيح وحنا نقول إن الوقاية من أسباب الشرعية كونه ما يظهر الحسن كله لكن صحيح هي وسط بعض الناس يتساهل وبعض الناس يتشدد يوسوس وبعض الناس يلقاه عذر زين إذا رسب في الدراسة قال جاني عين وإذا طلق زوجته قال جاني عين وإذا جاء حادث قال جاني عين وعلق كل مصائب على العين لقاها يعني عذر مناسب له إيه إذا كان تذكير يختلف وإذا كان قصده مجرد تعليق الورقة بدون قراءة لها أنه ينفع في رد الحادث وش رأيكم في هذا مثل تعليق المصحف ها؟ لو علق الأذكار وما يقرأها أبد بس معلقها كذا كثير يفعل هذا هي بس ابن عمر عبد الله بن عمر أول شيء أنه ما أقر كما سيأتينا أن أكثر الصحابة على خلافه لكن عبد الله بن عمر وش مراده اللي يستطيع يقرأ من أولاده يخليه يقرأ واللي ما يستطيع يقرأ يكتبها يعني لأجل أنه ما يستطيع يقرأ لكن هذول يستطيعون يقرؤون وما يقرؤونها يعلقونها فقط حتى ترد عنهم ثبت كونهم علقوا شيء على الإبل أو شيء إيه يعني الصحابة ما كان هل كانوا يكتبون شيء على الإبل ولا يعلقون أوراق ولا ها حتى بعض العلماء الآن ينكر حتى كلمة لا تنسى ذكر الله ولا استغل الانتظار بالاستغفار الصحابة كان يمكن أن يكتبون في الجدران يكتبون في هذه لكنها ما أدري ها لا يظهر أنها رقى يظهر أنها تمام لذلك ستأتينا في التمام